لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح البيت القائل: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائدي. يبقى وسائل الوسائل لها أحكام المقاصد، والزوائد لها أحكام المقاصد. انتهينا إلى يعني شرحنا المعنى العام لهذه القاعدة، وإنها ينتج عنها قاعدتين في غاية الأهمية، وهي اعتبار المصالح المفاسد، اعتبار المصالح المرسلة، وقاعدة سد الذرائع. وانتهينا إلى ما قرره من إنه الشيء الذي له حكم مبين في الشريعة في نص خاص لا نحتاج معه إلى إعمال قواعد فنقول هو وسيلة. فإذا الوسائل، حتى لو أنت قلت أنها وسائل لأمر ما ولكن حكمها مبين في الشرع، فلا يحتاج إلى عدد اجتهاد. يبقى ما حدش يقول مثلا، احنا ما نيجي نقول أن الشرع حرم الخلوة بالأجنبية وحرم مصافحتها وحرم كذا، لأن هذه الذرائع قد تؤدي إلى الزنا. فحد يقول طب تعالوا نشوفوا بقى هذا الإفضاء غالب ولا نادر ولا، نقول له لا، ما هنا يعني احنا بس بنقول ان هذه ذريعة من باب فهم حكمة الشرع، ولكن وليس من باب إعادة طرح المسألة للبحث، لأن حكمها معلوم خلاص ولا اجتهاد في مقابلة النص. يبقى القاعدة دي احنا بنحتاج إليها، هي عندنا نصوص يعني أحكام ثابتة، ومن مجموعها استخلصنا القاعدة، لكن إنما نستعملها فيما لم يرد فيه نص. وقال لنا ما لم يرد فيه نص، إن كان شيء ما وحكمنا عليه بأنه وسيلة إلى آخر وكان هذا الإفضاء قطعيا، قال لنا فدي حكمها إنه ياخذ حكم المقصد بالإجماع. وإذا كان نادرا فقال أن هذا لا يأخذ حكم المقصد بالاتفاق، ولكن الكلام على الوسائل المفضية المقصود غالبا، يبقى مش منصوص عليها، لأن المنصوص عليه بنروح للحكم، ناخذ الحكم مباشرة من الإيه؟ من النص. وتكون والإفضاء مش قطعي، لأن القطعي فيه إجماع فخلصنا منها، يعني مش محتاجة إعادة بحث. ومش نادر، لأن الإفضاء النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، يبقى موضوع بحثنا في الإيه؟ في الإفضاء الغالب والراجح اعتبارها. قال: هذه مسألة حدية سد الذرائع، فهل تأخذ هذه الوسائل حكم مقاصدها؟ اختلف الفقهاء فيها. ومثال هذه المسألة بيع العنب على مصانع الخمور، هو المثال مش دقيق قوي، لأنه المثال بيع العنب لمصانع الخمور إفضاء قطعي، إنما لو قلنا بيع العنب في بلد يكثر فيها صناعة الخمور، ويكثر عشان يبقى غالب، لأن إيه؟ أو بيع، وده سؤال بيجي كتير على فكرة، في مزارع بتزرع نوع معين من العنب معلوم إنه يعني غالبه يصدر لمصانع خمور، لصالح مصانع خمور. فإذا المثال هنا بيع العنب في، إذا كان السلالة أو النوع بتاعه الغالب عليه استعماله إيه؟ في صناعة الخمر، أو كانت البلد يغلب عليها صناعة الخمر أو نحو ذلك. ومثلها أيضا وقت بيع السلاح في وقت الفتنة كالحرب بين المسلمين بعضهم بعض. وطبعا كون سلاح بيباع وفي حرب شغالة بين المسلمين أو يعني في قتال طبعا أنا بذكره على إيه، ما كانش المثال الحاضر في ذهن الفقهاء حال دول تتناحى، لأن كانت الإسلام دولة واحدة، بس لو في قبائل أو أحياء أو كذا يتقاتلون مش محتاجين نسأل بقى، طالما أن السلاح يباع وتوجد معركة مستعرة ف الفقهاء اعتبروا ان الافضاء هنا غالب، لكن برضو هيبقى الكلام مقيد يعني، الامر يحتمل لو ان حد يعني بعيد او هذا السلاح غالي الثمن لا يعني، يبقى هنا هيبقى الكلام برضو محتاج تقييدات عند الفتوى بقى، انه لو في معركة بين الناس مثلا بالاسلحة البيضاء يبقى يحرم بيعها، يبقى هنا الأصل المنع إلا إذا علم إن المشتري ليس ممن إيه يشترك في الفتن. لما نقول لو عندي نوع معين من العنب الشائع في استعماله إنه الخمر، يبقى نقول الأصل الحرمة إلا إذا علم إنه ليس الخمر وهكذا. طيب إخوة كتير ممكن بيسأل أحيانا عن حكم بيع الملابس النساء، طبعا ملابس النقاب ونحو ذلك ما فيهاش اشكال، والملابس التبرج ما حد ممكن يقول هناك احتمال ان تلبسها لزوجها، لكن عندنا في ملابس معينة الناس بتسميها ملابس خروج، وبالتالي دي الغالب على استعمالها ايه، الناس تستعمل في التبرج، ينظر ان حد يشتري. الامر الاخر انه في مشكلة هنا بالذات بقى عند بائع التجزئة، انه احيان كثيرة اذا دخلت مثلا امرأة متبرجة تشتري منه يعني ملابس او ادوات مكياج او غيره، فهو يكاد يجزم بنسبة تقترب من 100%، هي أمامه استعملت اللي هي شرياها من غيره قبل كده في الخروج في الشارع، فمش معقول دي جايبها لزوجها وهتقفل عليها دي للزوج ودي، فإذا اللي هيكون هنا الحكم للأغلب ويبقى المنع. لكن مثلا الملابس التي اعتاد الناس أن يلبسوها داخل بيوتهم، ما هي ممكن تستقبل بها ضيف، ده هنعتبره الايه الانظر اللي هو الاكثر ندرة، ما هي مثلا ممكن يعني طبعا بعض بائع ملابس النساء الخاصة نقدر نعتبر طريقة عرضها مخلة بالحياة، ويعني لكن هي ذاتها لا، دي الاصل انها شيء خاص، يعني بمعنى مش وارد يعني او يعني ان استعمالها في معصية هو نادر جدا، وبالتالي دي ما فيهاش حكم، ما فيهاش حرمة في بيعها، لكن ممكن تكون احيانا مشكلة في طريقة عرضها او الفتنة عندما يتولى الرجال بيعوها للنساء، فيبقى لو حد حيبقى في متجره هذا النوع يخصص بائعة، ويبقى طريقة العرض ما فيش عرض يعني خادش للحياة، او انه كما نرى يعني بيبقى في النهاية او نحذك، لكن من حيث ومن حيثية انها ثياب للنساء لا اشكال فيها، لان الغالب على استعمالها هو انها تستعمل في الامور الخاصة وليس في التبرج. الانسان لا يلزم ان يسأل، لكن الحكم للايه للاغلب، واذا علم بصورة او باخرى، يعني هو دلوقتي بيع العنب في بلاد المسلمين جائز بفضل الله، لانه الاصل انه ايه الغالب الا يستعمل ايه خمر. طيب هو بقى جاء سين من الناس هو يعلم انه يصنع منه الخمر، او قال له النوع ده بينفع كذا، حينئذ يحرم ان ايه أن يبيع لهذا، لكن الـ الـ الـ الـ الـ لا يلزم الإنسان أن يسأل، لكن بياخذ حكم الأغلب، ولو الأغلب الحل، لو الأغلب في الوسيلة أن تكون وسيلة للمباح يبقى بيبيعها لمن علم صلاحها أكيد، ولمن لم يعلم حاله. طالما احنا دايما عندنا لو عارف ان ده هستعملها في محرم دي هتدخل في انها قطعية بالنسبة للحالة دي، واحد جاي يشتري منه سلاح ليقتل به اخر هو عارف كده، او زي ما بيحصل احيانا تلاقي الناس في عركة وايه وراح جاري على محل خطف اي حاجة، يجي الراجل اللي يحشها منه يقول له خد فلوسها. طيب هي القضية مش فلوسها، القضية انت تريد ان تؤذي بها مسلم سواء تقتله او تجرحه او كذا او كذا، ده لا يحرم خاصة. انا شايفه قدامي اهو، واخي هو في قلب العركة جاي يشتري مني، يعني بقى يشتري سكينة، يشتري اي شيء صلب عايز يرمي بيه اللي قدامه، وانا عارف انه بيشتريه من اجل هذا. يبقى إذن الحاجة اللي هنعرف إن هو محرم، استعمالها محرم يحرم. اللي نعرف يعني بيع السلاح في الفتنة، أو بيع، بس أنا عارف الراجل ده صالح وغير مشترك في الفتنة وبشتري سكين لبيتي، يبقى يجوز طالما أنا عرفته. اللي أنا مش عارف حاله يبقى الحكم للأغلب، شيء ده غالب استعماله مباح أبيعه ولا يلزمني أن أسأل. لكن إذا علمت خلاص يبقى ما أنا هعرف حاجة من الاثنين، اللي أنا عارفه ده حكم معروف، سإن كان أنا عارف أنه يريد أن يشتري مني الشيء اللي هو مش محرم في ذاتي، ولكن أنا أعلم أنه سيستعين به على محرم، يبقى يحرم بيعه. طب اعلم انه سيستعين به مباح يبقى يجوز بيعه، طب لا اعلم يبقى الحكم حسب غالب استعمال الايه الناس. حاسب نعم كنا زمان بنقول يحرم، ثم استجدت القنوات الإسلامية، وبقى في ناس كتير بيقول انا هجيبه وكمان هجيب ريسيفر ومش هستقبل وهظبط حلغي من الريسيفر كل القنوات ما عدا القنوات الاسلاميه. فبقى من هذا الباب بقى هو له استعمالات، وهيبقى اذا علم ان الذي سيستعمله في مباح يجوز ان يبيعه له، وفي بعد ذلك لا يجوز. والنصيحه يعني القنوات الاسلاميه يعني الخير الذي فيها تعرف تحصله بعد كده على الانترنت، يعني الانترنت درجة مع وجود المشاكل فيها برضو إلا أن درجة التحكم فيها أفضل نسبيا، فالأولى بلاش. يعني يقول اختلف الفقهاء فيها اللي هي الحالة ان الافضاء غالب، ومثال هذه المسألة بيع العنب على مصانع الخمور، واحنا قلنا الاولى بيع العنب في مدينة او في مكان تكثر فيه صناعة الخمور، ومثله ايضا بيع السلاح في وقت الفتنة كالحرب بين المسلمين بعضهم بعض. فذهب الظاهرية وبعض الشافعية وبعض الحنفية لانه لا تسد الذرائع حينئذ ولا يحكم عليها بالتحريم، ولا مانع من بيع العنب في هذه الحال، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في هذه الأفعال الجواز والحل. والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، والقول ما حكمه إلى الله، والله تبارك تعالى بيّن لنا أنه منع من أمور من أجل أنها تفضي إلى محرم. وبالتالي من حيث الفتوى لو أنا شيء هو مباح لكن الظروف اللي أنا فيها أن في فتنة، أو الظروف اللي أنا فيها أن في مصانع خمر في المكان اللي حبيع فيه عنب وهي كثيرة، يبقى إذن أشبهت الإيه ما بيّن الله لي أنه حرم أشياء من أجل أنها ذريعة إيه لغيرها. يبقى الاحتجاج بأن الله لم ينهي عنها ونحن نتحاكم إلى شرعه، نقول نهى عن نظيرتها، ولك طب لو هي نظيرتها لماذا لم ينهى الشرع عنها؟ نقول نعم، الكلام ده لو حد جاي عايز يحرمها مطلقا. لكن احنا بنقول انما صار الوضع في المحل للاستفتاء الحاصل انها صار افضائها الى المفسدة ايه غالب كتلك التي نهى عنها الايه الشرع فلازم ان تلحق بها. طب لو الوضع ده بقى تحول من ان هو مسألة مؤقتة يستفتي فيها المستفتي الى انها وضع عام، لا تبقى حكم كمان. وده اللي ايه قلنا ان اعتبار المصالح المرسلة وسد الذرائع من مصادر ادلة الاحكام، يبقى بيع السلاح في الفتنة لا يجوز الى ان تزول الايه الفتنة. طيب لكن لما نيجي نتكلم على التزام قواعد المرور، ما هي زي بيع السلاح في الفتنة. السيارة بكتلتها الكبيرة وانها مصنوعة من الحديد وسرعتها اداة قتل اذا لم يكن ثمة تنظيم، يبقى اذا. لكن هنا الامر ده لا يعني اذا وجد فغالبا سيوجد الى ان شاء الله، يعني لا ندري بقى الاجيال القادمة بعد عشرات السنين بعد مئات السنين. فخلاص تقول الحكم مش محتاج بقى كل واحد يجي يركب سارة يستفتي، ما خلاص دي وجدت، طالما وجدت وشاعت واستقرت لا بندرجها كحكم انه ايه في زماننا او في ازمان المركبات الميكانيكية الآلية للسيارات وغيرها يجب الالتزام بقواعد المرور. ده لما نقول الجانب الإيجابي بتاع يجب بنقول ده اعتبار المصالح المرسلة، هي أختها بالضبط انك تقول ايه يحرم خرق قواعد المرور ده بقى ايه سد الذرائع، لأن هما الاثنين طبعا في حاجات بيبقى الأليق انك تدرجها في هذا الباب وحاجات الأليق انك تدرجها في هذا الباب، اتكلمنا عن كده في دروس الأصول. لكن في الجملة هم نفس المسألة بعينها، ممكن تدرجها هنا ممكن تدرجها هنا، لأن هو نفس الباب. إن أنا عندي شيء مباح في الأصل ومش حاجة يعني لي أن أعتبره وسيلة مفضية إلى مصلحة أو مفضية إلى مفسدة بدون مبرر، وإلا أقول له هذا الإفضاء اللي أنت بتقوله أكيد نادر أو معارض بما هو أكد منه، وإلا لكان لأعطاه الشرع حكم. لكن لما تثبت لي ان الواقع تغير وصار الان هذا الافضاء غير الوضع اللي كان موجود في زمن التشريع، نقول له اللائق ان يلحق ايه به او ان يلحق به طالما صار الافضاء غالبا. تمام، يبقى ده. طب فالقول الاول بيقول من اين ستوجبون مثلا توثيق المواليد والوفيات والزواج والطلاق والله لم يوجب هذا؟ نقول له أوجب كتابة الدين. طب المواليد يا عم، ده الراجل بيتولد القبيلة كلها تبقى عارفة ده مين أبوه مين أمه ويعيش حياته في قبيلتي. طب الآن لما العمارة الواحدة الناس مش عارفين بعض، صار كتابة المولود ككتابة الدين بل أشد عشرات المرات. إذن سنوجب لأن الله أوجب كتابة الدين، أو لأن الله ألزم أو على الأقل طلب منا، لأن كتابة الدين في خلاف وجه ولا مستحب، حفظ الحقوق بالكتابة إذا كانت مظنة أن تضيع أو أن تنكر. النسب لم يكن كذلك، لما وجد إنه هذه المظنة الفقه بدين الله تبارك تعالى ان احنا نجعل اثبات النسب بالكتابه بكتابه المواليد، نخليك كتابه الدين بل ايه عشان وزي الوفاه وزي الزواج وزي الايه الطلاق. ويمكن نبهنا قبل كده ان ده المخرج لمشكله اللي بيقولوا عليه الطلاق الشفوي او غيره، من باب المصالح المرسله نلزم. احنا قلنا التعبير الادق نقول اعتبار المصالح المرسلة، يعني بمعنى مصلحة كانت مرسلة تكتب ورقة ان الطلاق تم ولا لا، كان قديما مباح، عايز تكتب اكتب مش عايز تكتبش، دي كانت مصلحة ايه مرسلة اي متروكة. لكن اعتبرناها نقلناها من خانة الاباحة الى خانة الطلب، عشان كده نسميها باعتبار الايه المصالح المرسلة. اخد حاجة من باب انها مباحة اخليها ايه مطلوبة، لو بالتشاهي والهوى يبقى حكم غير ما أنزل الله، ويبقى يصدق عليه قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه قال ايه، ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموه؟ قال أفترك عبادتكم إياه. لكن إن كان لأن الشيء المرسل ده صار الآن متعين لحفظ مصلحة معتبرة، يعني أنا ما ينفعش أعتبر حاجة من لا شيء، ده أنا هعتبرها لازم يكون معايا مصلحة إيه؟ معتبرة. والمصلحة المرسلة المعتبرة دي احتاجت وفق الظروف اللي أنا فيها إلى تلك التي كانت إيه؟ مرسلة، فأعتبرها لاعتبار أصلها. يبقى أقول له أنا عندي مصلحة معتبرة حفظ الأنساب وكذا، والشرع أتى بالإشهاد وأتى بالإشهار وأتى بكذا، لا في زماننا محتاج كمان إيه؟ كتابة. يبقى نأخذ دي من باب الإباحة وننقلها إلى باب الإيه؟ الطلب والإلزام. الطلب الملزم بل ويرتب على ذلك عقوبات، ماشي رتب. لو إن رجل بيطلق ده هنا بقى ده ممتنع من الكتابة، ليه؟ لأن الكتابة هي اللي هتمكن طليقته من إنها تطالب بحقوقها في المحاكم. هو رجل إذا الرجل السوي إذا طلق يريد من مطلقتي أن يعني ألا يتركها معلقة، خلاص انقضت علاقته بهذا طلقها وانقضت عدته وصلت أجنبية عنه، يبقى من الظلم البين أن يكون يريد ألا تتزوج أو يريد ألا يعطيها نفقتها حقوقها أو نفقت أولادها إن كانت حاضرة. فإذا بيبقى الشخص غير السوي يرفض التوفيق لأن التوفيق يعني بيبقى مستند مطلوب منها في وفق إجراءات هذا الزمن أيضا لكي تستطيع طلب حقوقها. لا يبقى نعتبر ده كده هو يعني مش مجرد حتى انه تارك الكتابة التي ألزم بها، بل هو تاركها عمدا من أجل الإيه؟ الإضرار، فيعاقب وهكذا. طيب يبقى فالفريق اللي رفض الإلزام بهذا من باب أننا نرد ما تنزعنا فيه إلى الله، نقول لهم نعم أحسنتم ونحن نرد ما تنزعنا فيه إلى الله، ونقول أن ثمة مصلحة معتبرة احتيج للحفاظ عليها أن نلزم بتلك التي كانت إيه؟ مباحة ومرسلة، فألزم الإلزام، أو يلزم للحفاظ عليها أن نمتنع من أمور كان يباح فعلها، فنقول لا امتنع منها. يبقى امتنع وانت راكب السيارة، ما تقولش ما نمشي أنا أمشي أقف أسرع أبطأ أنا براحتي، نقول له لا، إذا أنت فعلت هذا قد يترتب على هذا مفاسد. يبقى أما تمشي القانون بيقول إيه؟ اجعل حافة الطريق على يمينك عشان اللي مقابل لك يجعل حافة الطريق على يمينه، يبقى كده كل واحد له طريقه. فإذا بدا لك غير ذلك يبقى أنت قد تؤدي إلى فساد في الأموال والدماء ونحو ذلك. طيب يبقى إذن القول الثاني طبعا هو الذي نرجحه في قال، والقول الثاني في المسألة بأن يحكم في هذه الوسائل بحكم مقاصدها، ويحكم على الوسائل المفضية إلى الفساد غالبا بالتحريم. طالما تفضي غالبا إلى الفساد تبقى هي إيه؟ محرم. هل وارد أن احنا نقول بالكراهة؟ والله إذا صارت مشتبهة، يعني لا درجة إفضائها إلى المفسدة مش قادر تحكم أنها غالبة، فتقول أنها يعني قد تكتفي بالكراهة إذا كان، لكن إذا كانت تفضي غالبا إلى المفسدة فهي إيه؟ محرم. يبقى مثلا السير المرأة في طريق غير مسلوك، فيبقى ممكن ايه تقول ان هذا درجة منه تبقى محرمة، وفي درجة ممكن تقول ايه موطن ريبة موطن شبهة فيبقى ونحو ذلك. ممكن تكلمنا المرة اللي فاتت على كيف كان كثير من العلماء في بلاد الخليج لاعتبارات طبيعة الناس هناك وطبيعة الطرق يرون المنع من قيادة المرأة للسيارة، وأننا لم نكن نؤيد هذا، ولكن في ذات الوقت نرفض أن يجعل بعض هذا مادة للتندر والسخرية. بحث فقهي معتبر وقول له وجاهته، وإن كنا الراجح عندنا خلافه. زي بعض تعليمات المرور، بعض تعليمات المرور هتبقى مش هتبقى على باب الوجود، زي الحزام مثلا أو السرعة أو كده. أنا عندي السرعة، يعني إيه السرعة؟ أزيد من 120 مهما كانت السيارة حديثة والطريق ممهد، في نفسي منها شيء في ان حد يقود سيارته اكتر من 120، بناء على يعني دراسات كتير بتتكلم على سرعة رد فعل الانسان. السيارة جميلة وفيها مجهزة وكلها سرعة رد فعل القائد، لكن ممكن انا يعني مش عايزين نفصل، لكن اذا الحاجات التي يبدو فيها تزيدا، حتى ان اللي بيطبقوا القانون نفسه يتسامحون في احيان، يعني بيلزم بالحزام، وبعدين يجي في قلب في المدن ما يفتش عنه غير لو هو يعني ثمت مبرر انه يعمل مخالفات. ليه؟ انا شايف انه ما هو السرعه بطيئه بطبيعتها وازدحام كبير، والحزام بيبقى مشكلته انه اذا كانت السرعه كبيره جدا وعرض عارض فتوقف فجأة يعني. لكن أكيد معظم قوانين المرور هتبقى ملزمة إلا فيما يشعر أنه تزيد. يعني ما في كاميرات موضوع حزام مش بتفتش بتاع حزام، أنا جاي أربع مخلفات حزام كاميرات مش تفتش. طيب أحسن. يقول والقول الثاني في المسألة أنه يحكم في هذه المسائل بحكم مقاصدها ويحكم على المسائل المفضية للفساد غالبا بالتحريم. يمكن من فروع كده، لو أنا مثلا في قرية هادئة جدا معروفة، يعني هبدي المثال عشان، ومثلا في صلاة الفجر المسجد بعيد شوية، هطلع بالسيارة بتاعتي ومثلا مكان الدوران بعيد، يعني ينفع امشي شويه عكس الاتجاه؟ اذا هو احنا قلنا الالتزام عموما لكن الملابسات هنا ان انا الفجر وان المكان هادئ بطبيعتي، وان الافضل ان يلتزم، لكن القول بانه حتى في الحاله دي يجب الالتزام هيبقى احنا برضو اهملنا ان كان الاصل فيها الايه؟ الاباحه. ولكن النصيحة الالتزام بالذات في كاميرات زي بقول لك كده. قال طب دليل اللي قالوا بك، يعني احنا عندنا نماذج ان الله سد الذرائع المفضية الى الفساد لما كانت غالبة، قد صد الله دليل ذلك ان الله عز وجل قد سد الذرائع المفضيه الفساد غالبا في كثير من مواطن الشريعه، ومن ذلك قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فمنع من سب الهه المشركين لانه يفضي الى سب الله تعالى، وسب الله محرم وسب الله محرم، فما افضل المحرم يكون محرما. واستدلوا ثانيا بان في سد الذرائع زياده التمسك بالنصوص الشرعيه، نحن عندما نمنع من شيء ونمنع من طرقه نكون قد تمسكنا زيادة تمسك بالنصوص الشرعية، وهذا ما هو مذهب الجمهور وهو أقوى. هو ما فيش مجال للزيادة، هو ده التمسك. يعني احنا هنقول لو ان كل ما منع شيء منعت كل ذرائعه ولو كانت نادرة تتعصر حياة الناس، وبالتالي احنا المنع يكون عندما تكون ايه؟ غالبة، وهذا هو التمسك بالنص، التمسك بالمصلحة التي امر بها ايه؟ النص بتحقيقها. طيب ده الذرائع، لكن في متممات، يبقى فقال ايه؟ من دقة التصنيف ان هو يقول لنا هي زيها زي الذرائع. يقول وأما بالنسبة للزوائد والأمور المتممة فإنها في أصل الثواب والعقاب تأخذ حكم ما هي متممة له. فالراجع من المسجد إلى البيت يكون مثابا على هذا الفعل. ولكن في التحريم هل الأمور المتممة للمحرم تأخذ حكمه؟ نقول هذه على نوعين. الأول أمور متممة للمحرم من جنسه فتأخذ حكمه في أصل التحريم وفي التأثيم. والنوع الثاني متممات التخلص من الحرام، هذه لا تأخذ حكمه. مثال ذلك المحرم إذا تذكر أن على بدنه مخيطا أنه ينزع المخيط، وهذا النزع للتخلص من المحرم. وهناك مسائل يقع فيها التردد، هل هي من متممات الحرام التي من جنسي أو من متممات الحرام التي تكون للتخلص منه. ومثال ذلك من كان يجامع زوجته في رمضان في الليل فأذن المؤذن فنزع، فهل النزع من جنس الوطئ فيجب عليه الكفارة يبطل صيامه، أو النزع للتخلص من الوطئ فحينئذ يصح الصيام ولا تجب عليه الكفارة. وموطن خلاف هذه موطن وموطن الخلاف بين الفقهاء من شاء في تحقيق مناط المسألة، هل النزع وط أو النزع تخلص من الوط في الواقع؟ لا، أو في النهاية في اعتبار برضو لكونه مقدور عليه أو غير مقدور عليه. فإذا كان المثال أن هنا هنقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، القاعدة الأصلية اللي هو قالها. فإذا الإنسان مثلا ما ينفعش أنه يكون، طبعا المسائل ضربها الفقهاء كان فيها برضو اعتبار الواجب، يعني لحظة طلوع الفجر هي لحظة، ما قبلها ليل وما بعدها فجر، ما عنديش فترة رمضية في فترة بيطلع فيها الايه الفجر، وما قبلها كل شيء مباح، وما بعدها بالنسبة للصائم يحرم الأكل والشرب والايه والجماع. لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما كانش مش هنقدر نقول للناس يطلع من بيته ينظر في السماء عشان يشوف لحظة انبلاج الايه الفجر. وبالتالي دخل في الموضوع هنا غلب الظن وينتظر، ما فيش حاجة مسبقة، المؤذن هو اللي بيطلع يتحر، والمؤذن بعد ما يجد ان الفجر قد ظهر يوم ايه يؤذن، فانا افاجأ بان الفجر قد اذن. والعلماء قالوا لنا ايه؟ الذي كان يجامع ينزع، الذي كان في قد رفع يده بالاناء ينزلها، وده دل القول عامة العلماء. والراجح بعيدا عن الخلاف اللي هو ذكره انه اي شيء كان يعني يعصر الاحتراز منه، انا عندي العبرة بانه يكون فور ما سمع الاذان شرع في العدول عن وضع الافطار او عن وضع التلبس بالافطار الى ايه الى ضده. واذا الـ الـ الـ الـ اي حاجة بقى تكون رغما عنه، كان لحظة الأذان في حاجة في حلقي ونزق، لا كل ده مش هيبقى له ايه مش هيبقى له خير. طيب الآن بقى في الساعة وفي حساب، وبغض النظر ان في يعني مشكلة في الحساب، لكن في الأصل ان حساب مواقيت الصلاة دقيق تماما. طيب عشان نكمل مثال بالمرة رمضان ما كانش داخل في موضوع، هل في فرق بين إثبات أوائل الشهور العربية بالحساب وإثبات مواقيت الصلاة بالحساب؟ في فرق. ليه؟ لأن الشرع علق دخول الشهر بالإيه؟ بالرؤية، وعلق دخول وقت الصلاة بحدوث العلامة، ما قالش أنكم إيه شوفوها. يبقى إذن نقدر، والشرع بيّن أنه انه في حالة حتى في وجود غلب الظن بظهور الهلال بوجود الهلال لكن لم نتمكن من رؤيته قال فإن غم عليكم وإذا حال بينكم وبينه غمام فأتموا العدة 30 يوم. يبقى إذن عشان كتير بيسأل السؤال ده وما حدش من المعاصرين من أول ما ظهر حساب مواقيت الصلاة تكلم في استشكال حساب مواقيت الصلاة. الخلاف ايه بقى ظهر منين عشان برضو موضوع صلاة الفجر. انا عندي معادلات بتبين حركة دوران الارض حوالين نفسها تقدر المعادلة ديت تدخل فيها خط الطول وخط العرض المكان اللي انت فيه وتدخل الزاوية التي تصنعها الشمس مع الارض يديك الساعة. انا عايز امتى تكون الخط الشمس مع خط الافق 1 2 3 10 20 17 18 ادخلها اديني الساعة. دي دقيقة دقيقة تماما متفق عليها من الفلكيين. نعم متفق عليها من الفلكيين. طيب العلامة الشرعية انه يكون ظل كل شيء مثله او ظل كل شيء مثليه او ينعدم الظل في وفاء الزوال كل الكلام ده بيحدث دائما عند وضع ثابت وضع محدد للارض مع الشمس. نعم يعني انا كده اخذ العلامات الشرعيه للفجر والشروق والظهر والعصر والمغرب والعشاء وترجمها لايه لزوايا. الزوايا دي لا تتغير يعني بمعنى لو قلت ان الفجر عند زاوية 17 او 17 ونص او 18 اقول بعدها في مصر في العالم كله دي علامة بنقول متى يظهر اول ضوء منتشر للفجر. اذا بقى محتاجين ان احنا ايه ناخد العلامات الشرعية نقلبها لزوايا. بس اللي حصل بقى ان الهيئات اللي عملت كده مش هيئة واحدة للعالم الاسلامي كله واختلفوا في بعض دي اشياء بس قليلة جدا لكن كان اشهرها على الاطلاق الفجر. ليه؟ طبعا مثلا انا عندي خلاف فقهي في وقت العشاء خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء هل هو بزوال الشفق الأحمر أم بزوال الشفق الأبيض. يبقى لما يجي جهة تعمل تقويم لازم هتختار مذهب فقهي منهم وبالتالي وارد يحصل خلاف نتيجة الايه المذهب الفقهي. احنا التقويم المصري عامل دخول وقت العشاء على ايه الشفق الأبيض الأبيض. يبقى لا لو انت عايز تحتط تعمل ايه لا ما تأخرش المغرب يعني عندك ربع ساعة قبل العشاء قبل أذان العشاء اللي في النتيجة لا تصلي فيه مغرب ولا عشاء. التقويم بتاعنا محتط للعشاء لأنه خد ايه زوال الشفق الأبيض وهو يزول بعد الأحمر يبقى كده الوقت اللي عندنا دخل وقت العشاء على قول كل العلماء. لو هو واخد الشفق الأحمر كان هيبقى دخل على قول بعض العلماء ولم يطلع. المشكلة عندي فين بقى في المغرب. لو أنا اعتبرت أن المغرب لا يخرج إلا بمعاد العشاء اللي في النتيجة يبقى كده هيكون المغرب خرج فعليا عند عدد كبير من العلماء من قبل دي بربع ساعة ولا بثلث ساعة لما الشفق الأحمر ايه زال. يبقى انا مشكلتي لما احتط في المغرب ما اعجل بها. طبعا الصلاة في اول وقت مطلوبة في كل الصلوات والمغرب بالذات لو انا اعتمادي على الايه على التوقيت والتوقيت المصري. طبعا التوقيت السعودي في مشكلة انه عامل العشاء ساعة ونص بعد المغرب مش حاسب لها زاوية أصلا. فذا برضو في إشكال يعني، وإن كان هو يعني نعم. طيب المشكلة بقى في الفجر، هل اللجان الفلكية اللي عمل اللي قلبت الفجر لزاوية كانوا مدركين الفرق بين الفجر الصادق والكاذب أم لا؟ دي القضية. وهل بعضهم كان مدرك الفرق بين دخول الوقت وبين الوقت المفضل للصلاة أم لا؟ فحصل عندي بقى إيه مشكلة، ناس بترصد للفجر الكاذب وناس مستنين وقت الإصفار وكاتبهولي في التقويم بتاعه أن ده وقت إيه؟ دخول الوقت. ماشي. وكان عندنا بقى اللجنة المصرية كان عندها مشكلة يعني شوية انه فاتهم ان في وقت للصلاة وكان منشغل جدا بالصيام، فقال نخلوا الميعاد بدري شوية عشان الناس تمسك بدري، وبعدين رحب لنا وقت امساك في النتيجة. يعني هو انت اصلا وقت الفجر يعني وقت الامساك ده ايه مبرره؟ ده المفروض يخلوا مثلا الوقت اللي تنزل تشتري فيه السحور لو عايزين. ده ملوش اي مستند شرعي غير هو يعني، ولا حتى يعني. المهم ال ال ال ال وبالتالي احنا لما الشمس بتصنع مع الافق زاوية بتقعد تقل مع الوقت مش كده؟ فلو حد حاسب الفجر على زاوية 19 وحد حاسبه على 17 مين هيبقى الفجر عنده بدري؟ 19 مش كده؟ توقيت المصري بيحسب على 18 ونص، 19 ونص. وخلاصة التتبع البحوث التي كتبت دي طبعا هتبقى فيها درجة من درجات الاستحسان كده، لأنه في الآخر أنت لا يمكن أن تصل ليقين غير أنك تروح تعمل التجارب بنفسك. يعني طبعا تروح في مكان يتميز بأنه مفهوش أتربة ومفهوش ومفهوش، وتقعد فترة طويلة تراقب اللحظة التي ينبلش فيها الفجر وتسجل الزاوية وتاخد وتشوف إيه بعد، هيتكون لديك حاجة كده زي تصحيح الخطأ لغاية ما ينقضح في ذهنك أن دي إيه اللحظة. لكن بتتبع الأبحاث التي كتبت أنا أميل جدا إلى أن الفجر على 17 ونص. ويؤكد هذا أن اللجنة المصرية وهي واضح أنها من حيث الكفاءة الفلكية كانت من أكفأ اللجان، عملت لنا العشاء على 17 ونص. العشاء هي اللحظة العكسية للفجر، فالأقرب طيب 16 ونص أحوط للصلاة بس مش أحوط للإيه؟ 16 و15 ونص و15 اللي موجودة في بعض التقاويم ده بيتكلم على مسألة خلافية في الوقت المستحب للصلاة وليس على دخول الوقت جسما. فالوقت ال 17 ونص، بقول لك بناء على ترجيح ان الوقت 17 ونص كالعشاء، بقولك في اليوم في اي يوم انت عايز، بالذات الاخوه اللي بيبقى عندها المساجد اللي بيصلي فيها الفجر جماعه بيقيموا الصلاه بسرعه، فعايز يشوف الوقت دخل ولا ايه ولا ما دخلش نتيجه اليوم ده. ما هو انت عندك يا اما تاخد برنامج على الموبايل او على الكمبيوتر مما يعطيك انك انت تعرف الزاويه، هتدخل تقول له احسب لي الفجر على ايه؟ على 17 ونص، او لا من ورقه النتيجه عادي خلاص، دي كل يوم على حده لليوم اللي انت فيه، اطرح العشاء ناقص المغرب والفرق ده خده اطرحه في الشروق يديك الفجر. نعم العشاء ناقص المغرب الفرق ده تاخده تطرحه في الشروق يديك الفجر. نعم مش الصباح الابيض هنا. نعم، ما هو الفجر يناظر ظهر الشفق الابيض، يعني العشاء بتاعتنا هي اللي هتبقى مناسبه. طيب يبقى، لان اخوه انا قلتها كذا مره واخوه دايما تبعت تسالني، يبقى ناخد مثال ونختم. مثلا النهارده نعم، الله يبارك فيك، النهارده العشاء على 7 و8 دقايق تمام، والمغرب على 5 و49 دقيقه، اطرحهم من بعض يعني خليها تسهيلا كان العشاء على 7 و9 دقايق، يبقى هيبقى ساعه وايه وثلث، ساعه و20 دقيقه. اطرحهم منين؟ من الشروق. الشروق كام؟ 6:39. اطرح منه 29 دقيقه يديني 5:19. الفجر بقى في النتيجه كام؟ 5:11. الفرق كام دقيقه؟ 8. ده اقل ما يوجد في الفرق بين الحساب اللي هو على زاويه 19 اللي في النتيجه واللي على زاويه ايه 17.5. في الصيف بيوصل لغايه 15 او 17 دقيقه احيانا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.